قيل للقمان الحكيم: ألست من بني الحسحاس؟ قال: بلى. قيل: وكيف بلغت ما أنت فيه؟ فقال: بصدق الحديث وتركي لما لا يعنيني. فرزق الحكمة. وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله سيد قومه، مطاعا في عشيرته وأهله، وله جاهه ومكانته، وكان قصير القامة. فقال له رجل ذات يوم: كيف أصبحت سيدا في قومك وأنت قصير القامة فقال رحمه الله: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من نفسي ما لا يعنيني. فالاشتغال بما يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يستكمل النقص ويحسن في العمل ويستعد لآخرته، فتراه بين أمرين: إما مقبل على شأن من شؤون دنياه يصلحه يستعين به على آخرته، وإما مقبل على شأن من شؤون آخرته يستعد به للقاء ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.